باب التكبير: روى القلب ذكر الله فاستق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مثرات عذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا، ولا عمل أنجى له من عذابه غداة الجزى من ذكره متقبلا. ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا. وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. وفيه عن المكين تكبيرهم مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلا. إذا كبروا في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا. وقال به البزي: من آخر الضحى، وبعض له من آخر الليل والصلاة. فإن شئت فاقطع دونه أو عليه، أو صل الكل دون القطع معه مبسملا. وما قبله من ساكن أو منون فللساكنين اكسره في الوصل مرسلا. وأدرج على إعرابه ما سواهما، ولا تصلا هاء الضمير لتوصلا. وقل لفظه الله أكبر وقبله لأحمد زاد ابن الحباب فهللا. وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس وعن قنبل بعض بتكبيره تلا. الليلة إن شاء الله أو النهاردة هنتكلم عن باب التكبير، بعد ما انتهينا من باب فرش الحروف وخلصنا فرش السور والحمد لله رب العالمين. بقيت تتمة للشاطبية، لابد أن نتكلم عن باب التكبير. الإمام الشاطبي بيقول لحضرتك إيه؟ بيقول لك: روى القلب ذكر الله فاستق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين تمحلة. طبعا الكلام ده كله يعني كنوع من الثناء او كنوع من الوصف عن وذكر يعني ما يعود علينا وفضل ذكر الله سبحانه الله وتعالى والعيش في ذكر الله. وطبعا هو يعني من افضل انواع الذكر هي تلاوة القرآن الكريم. بيقول لك: ولا تعد روض الذاكرين، يعني خليك دايما في زمرة ذاكرين الله كثيرا وزمرة قراء القرآن الكريم. وآثر عن الآثار مثرات عذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا. طبعا مفيش حاجة زي القرآن الكريم حصن للعبد وموئل، أي مرجع يرجع إليه. يعني كل ده أنا مش بليغ قوي في الشرح النثري، ولكن هو ده كله ذكر يعني إيه لفضل القرآن وتلاوة القرآن. ولا عمل أنجى له من عذابه غداة الجزاء من ذكره متقبلا أو متقبلا. هو بيقول إن ده من أرجى الأعمال عند الله تعالى يوم القيامة عند الجزاء، اللي هو ذكر الله. وطبعا من ذكر الله هي إيه؟ قراءة القرآن. بيقول لك: ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال الأجر خير الذاكرين مكملة. في حديث ثابت بيقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته كما أعطي السائلين. يعني إن القرآن الذي يشغل صاحبه عن، يشغل اللسان عن طلب الدنيا، يعني يشتغل بالقرآن، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه من غير ما يسأل. معايا يا عم الشيخ؟ نعم. يبقى سبحان بيقول لك: ومن شغل القرآن عنه لسانه، يعني اللي بيشغل من يعني شغل له القرآن، يعني شغل اللسان شغل بالقرآن، تمام، يعني هو اشتغل بالقرآن وترك يعني لسانه، يعني هو طلب المعونة أو طلب الأمور من الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: ينال أجر خير الذاكرين مكملة. وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. بيقول لك إن أفضل الأعمال في قراءة القرآن افتتاحه، يعني افتتاح الختمة، افتتاح القرآن من أوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نبدأ نفتتحه مع الختم، يعني تبدأه من أوله لحد نهايته، من أوله حتى آخره. آخره، مع الختم حلا وارتحالا، زي المسافر الحال المرتحل، يعني مجرد ما بيوصل يرجع تاني يسافر تاني، يلف ويروح ويرجع تاني، المهم ايه، هي دايرة مكملة وماشية ورا بعضها، تمام. وفيه عن المكين، ايه التكبير ده بقى؟ التكبير ده مروي، احنا بنتكلم في طريق الشاطبية، هو مروي في طرق الشاطبية عن المكين. المكين ده اللي هم مين؟ اللي هم ابن كثير المكي. طبعا في غير الشاطبيه هو مروي عن قراء اخرين، ولكن المقروء به في الشاطبيه مين روي عنه، روي التكبير في الشاطبيه عن مين؟ ها؟ عن ابن كثير المكي، عن المكين. المكين هنا كوني عن ابن كثير، عن ابن كثير، عن ابن كثير ورواته. قال لك مع الختم قرب الختم يروى، مع الخواتم قرب الختم يروى مسهلة أو مسلسلة. التكبير ده روي عنهم مع الختم عند الخواتم، يعني عند خواتم الايه؟ القرآن الكريم. طب ايه هي الخواتم؟ هيعرفها لنا بعد كده. يبقى التكبير ده كان مروي عن المكيين اللي هو ابن كثير، الامام ابن كثير المكي في الشاطبيه، في حاله الايه؟ ختم القران. تمام؟ يروى مسلسله اي مروي هذا مسلسل بالاسناد المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب بيقول لحضرتك بقى ايه؟ بيقول لك اذا كبروا في اخر الناس اردفوا. يعني هما كانوا بيكبروا فين؟ في اخر سوره الناس. اردفوا يعني جم بعد كده. مع الحمد حتى المفلحون توسلا، يعني هو كبر في اخر الناس واردف بعدها سوره الحمد اللي هي سوره ايه؟ الفاتحه. وبعد سوره الفاتحه يردف اي بعدها ايه؟ حتى المفلحون، يعني يقرا من اول الفاتحه ويدخل على سوره البقره حتى نهايه قول الله تعالى واولئك هم المفلحون. فكانوا مثلا يقول يجي يكبر على اخر السوره من الجنه والناس، بس الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يفضل يتلو حتى وأولئك هم المفلحون. تمام؟ توسلا أي تبرك، أي طلبا للمعونة وللأجر من الله سبحانه وتعالى. طيب كيف روي هذا التكبير؟ قال لك وقال به البزي من آخر الضحى. يبقى البزي من يروي هذا التكبير عن ابن كثير؟ البزي. البزي روى التكبير ده امتى؟ قال لك وقال به البزي من اخر الضحى. يبقى التكبير ده ورد فين؟ في اخر سورة الضحى. يبقى التكبير لاواخر السور ولا لاوائل السور؟ لاواخر السور. تمام؟ وبعض له من اخر الليل والصلاة. بعض له اي بعض من الرواة روى عن البزي التكبير من اخر الليل. وكلمة التكبير من اخر الليل هنا مش مقصود بها اخر الليل، هو مقصود بها اول الضحى. نعم. خلي بالك من الحته دي كويس قوي، لان التكبير ده جه في سوره الضحى، فهو هو يعني بكلمه اخر الليل مش ان هو ثابت في اخر السوره، لا هو اختلاف هنا هل هو في اخر السوره ولا في اولها. معايا؟ هو كان باخر الليل عن اول ايه؟ على اول عن اول الضحى. الضحى. نعم. تمام؟ نعم. فهو بيقول ايه بقى؟ يعني مثلا يعني ايه ليه موضوع التكبير ده؟ التكبير ده كان يعني المروي في السيرة النبوية أن يعني قيل أن الوحي انقطع فترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون والكافرون قالوا إيه؟ أن رب محمد قلاه، يعني تركه الوحي إيه؟ سابه. فلما نزل الوحي نزل بسورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك إلى آخر السورة، وأما بنعمة ربك فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر. فالعلماء هنا عند التكبير ده يا ترى فهم منه البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في آخر سورة الضحى، وإحنا قال وأما بنعمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كبر. فهنا الفهم انه في ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ختما لقراءة جبريل. معايا؟ نعم. يبقى هو هنا التكبير لما النبي صلى الله عليه وسلم كبر انها قراءة، انها ختما لايه؟ لقراءة يبقى جبريل. كأنه بيختم قراءة جبريل بالتكبير، ولذلك قالوا ان التكبير في اخر سورة الضحى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر قرأ، يعني هو نبي سيدنا جبريل قال واما بنعمة، قال له اما بنعمة ربك فحدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الله اكبر، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى. فالتكبير دي هل التكبير ده ختم الكلام جبريل ولا كان تكبير لبداية النبي؟ معايا؟ يبقى التكبير هنا اختلفوا فيها، ولذلك هو قال لك من آخر الليلة. آخر الليلة معناه أول الضحى، يعني التكبير ده حسبته في آخر السورة ولا في أولها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرأه يختم به قراءة جبريل ولا يبدأ به قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا اختلفوا. ولذلك الخلاف هنا اللي اثبت التكبير في اخر سوره الضحى اعتبر ان التكبير لاواخر السور. ايوه اعتبر ان التكبير لايه؟ لاواخر السور. طيب واللي اثبته في اخر الليل يعني في اول الضحى اعتبر ان التكبير بيبقى في اوائل السور. تمام؟ تمام. طيب بيقول ايه؟ فان شئت فاقطع دونه، يعني دونه يعني قبل التكبير. واما بنعمه ربك فحدث وقف، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى. هنا العلماء، نشوف العلماء بيقولوا إيه عشان برضو ما ما ما ما يعني ما اتكلمش كلام. هو فيها ثلاث اوجه بيقول لحضرتك بقى هنا، والوقف على اخر السوره وقطعه عن التكبير وهو الذي قال فيه فاقطع دونه اي التكبير، يعني ايه؟ واما بنعمه ربك فحدث، واقطع عن التكبير، وبعد كده كبر ووصل. الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك معايا؟ قال لك فان شئت فاقطع دونه او عليه، يعني اقطع على التكبير، يعني فعل الله اكبر، تمام؟ اوصل الكل، حوصل الكل دون القطع، يعني بعد القطع من غير مقطع، تمام؟ معه مبسملة. الوجه الثاني ان انا اوصل التكبير باخر السورة مع الوقف عليه، ولذلك ده الوجه اللي قالوا به ان التكبير في اواخر السورة وليس في الاوائل. يعني يقول مثلا واما بنعمه ربك فحدث الله اكبر، ويقف ويبدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك. وينفع اوصل التكبير باخر السوره وبالبسمله. اقرا لنا كده الوصل يا عم الشيخ احمد. واما بنعمه ربك فحدث الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك. واما بنعمه ربك فحدث الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك. ولو قطعت على اخر السوره واما بنعمه ربك فحدث الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. تمام. وينفع إن أنا أقطع على آخر السورة وأوصل وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. تمام. بعد كده بيقول لحضرتك إيه بقى؟ وما قبله من ساكن أو منون فللساكنين اكسره، وفي الوصل اكسره في الوصل مرسلة. طيب هنا بقى البيت هنا بيتكلم، لو خلي بالك من ما قبل التكبير، اذا كان قبله ساكن او قبله تنوين فهذا الساكن وهذا التنوين يحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين كما قرأت. واما بنعمة ربك فحدث، ده ساكن، فحدث الله اكبر، كسرت الساكن ليه؟ للتخلص من التقاء الساكنين. وايضا اذا كان قبلها تنوين فإنه في هذه الحالة أيضا يكسر الإيه؟ التنوين. أيوة. نقول إيه؟ في عمد ممددة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر. تمام؟ واضح؟ أيوة. إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. سهلة ديت؟ لا. يبقى احنا هنا بيقول لحضرتك وما قبله من ساكن او منون فللساكنين اكسره في الوصل مرسلة، يعني مطلقة. تمام؟ طب لو كان ما قبل لفظ الله اكبر ما قبل التكبير متحرك، يعني معرب، قال لك وادرج على اعرابه ما سواهما، يعني لو كان حاجة غير الساكن او التنوين تقرأها بحركتها بالإعراب بتاعها عادي. زي إيه مثلا؟ إديني أي مثال كده. ناخد مثلا سورة إيه؟ ناخد ألم نشرح لك صدرك وإلى ربك فارغب. لا، وإلى ربك فارغب. ناخد أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. تمام؟ في مشكلة في ديت؟ لا. أظن دي واضحة. يبقى احنا ده كله بيأكد على حاجات مؤكدة ومعروفة قبل ذلك. بيقول لك ولا تصل هاء الضمير لتوصل، لو كان قبلها هاء ضمير لا تصل هاء الضمير. تمام؟ لا. ليه؟ لأن الشيخ الشاطبي قبل كده ولم يصل هاء مضمار قبل ساكنه، ما ينفعش أقرأ إذا كان قبلها هاء ضمير إن أنا أقرأ بصلة الهاء. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر. تمام؟ شرا يره الله أكبر، يره الله، هنا الصلة تحذف للتخلص من التقاء الساكنين. تمام؟ تمام. تمام. بعد كده بيقول ايه؟ وقل لفظه الله اكبر، يبقى لفظ التكبير ايه؟ الله اكبر. الله اكبر. وقبله لاحمد، اي احمد البزي، زاد ابن الحباب فهلل، التهليل هنا ولا لا اله الا الله. ابن الحباب ده احد الرواه عن البزي، ابو ربيعه وابن الحباب، فابن الحباب عن البزي زاد له ايه؟ التهليل. التهليل لا اله الا الله والله اكبر. تمام. وبعض الرواه زاد التحميد، لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. وقيل بهذا عن ابي الفتح فارس، وروى هذا ايضا ابو عمرو الداني، الامام ابي عمرو الداني عن شيخه ابي الفتح فارس بن احمد. تمام. وعن قنبل بعض بتكبيره تلا، يعني ايه الكلام ده؟ في بعض الرواه رووا التكبير ايضا عن مين؟ عن قنبل. يبقى احنا الاصل في الكلام في الباب اللي فات ده كله كان عن البزي، والبعض روى التكبير فقط عن قنبل. يبقى يفهم من ظاهر الكلام ان قنبل ليس له التهليل ولا التحميد. تمام. يروى عنه اوجه التكبير التي كانت ليه؟ البزي. طيب احنا طبعا باب التكبير انا قلته بصورة سريعة، وغالبا أغلب الشراح المسجلة لا يعرجون على باب التكبير، وطبعا ده كلام لابد أن يتم الكلام بباب التكبير. بقي في الشاطبية باب مخارج الحروف والصفات التي يحتاج القارئ إليها، ممكن إن إحنا ممكن نبقى ناخدها في لقاء أو في حلقة مستقلة بصورة مجمعة، يعني ممكن مش شرط ان احنا نشرح الابيات بيت بيت، ولكن احنا ممكن ناخدها ك تذكير سريع بما في هذه الابيات من العلوم والقراءات والاحكام التجويد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.